نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن مالك قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه والمسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. هذا باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما جاء في السحر وما اتصل بذلك من حكمه وتفصيل الكلام عليه، ذكر أن السحر قد يأتي في النصوص ولا يراد منه السحر الذي يكون بالشرك بالله جل وعلا، فإن اسم السحر عام في اللغة يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة بالشياطين وتقرب إلى الشياطين وعبادة الشياطين لتخدم الساحر، وقد يكون بأسماء أخرى يطلق عليها الشاعر يطلق عليها الشارع أنها سحر وليست كالسحر الأول في الحقيقة ولا في الحكم، وهو درجات. فمما يسمى سحرا البيان، والبيان كما جاء في آخر الباب إن من البيان لسحرا، البيان ليس سحرا فيه استعانة بالشياطين ولكنه داخل في حقيقة السحر اللغوية، لأنه تأثير خفي على القلوب، فإن الرجل البليغ ذا البيان وذا الإيضاح وذا اللسان الجميل الفصيح يؤثر على القلوب حتى يسبيها، وربما قلب الحق باطلا والباطل حقا ببيانه، فسمي سحرا لخفاء وصوله إلى القلوب وقلب الرأي وفهم المخاطب من شيء إلى آخر. كذلك ما ذكر من أن الطيرة من السحر، فالطيرة نوع اعتقاد، كذلك العيافة وهي شبيهة بها أو بعض أنواعها، كذلك الخط في الرمل ونحو ذلك من الأشياء التي ربما أطلق عليها أنها سحر وهي ليست كالسحر الأول في الحد والحقيقة ولا في الحكم. إذن هذا الباب قال فيه الإمام رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر، وأنواع السحر منها ما هو شرك أكبر بالله جل وعلا وهو المراد إذا قلنا السحر، وهذه هي الحقيقة العرفية. وهناك في ألفاظ الشرع أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية، وهناك أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية، ويكون هناك أشياء المرجع فيها إلى الحقيقة الشرعية. وهنا في هذا الباب فيما يشمل ما يطلق عليه لغة أنه سحر، ويطلق عليه عرفا أنه سحر، ويطلق عليه شرعا أنه سحر. فإذا التفريق بين هذه الأنواع مهم، ولهذا ذكر الإمام هذا الباب حتى تفرق بين نوع وآخر. فالحد الذي فيه حد الساحر ضربه بالسيف لا ينطبق على كل هذه الأنواع التي ستذكر، لأنها سحر لغة وليست بسحر شرعا. قال في الحديث الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة مأخوذة من عياف الشيء، وهو تركه، عاف الشيء يعافه إذا تركه فلم تبغه نفسه. والعيافة كما فسرها عوف زجر الطير، وهذا أحد تفسيرات العيافة. وزجر الطير أن يحرك طيرا حتى ينظر إلى أين تتحرك، ويزجر الطير في حركته، ثم يفهم من ذلك الزجر هل هذا الأمر الذي سيقدم عليه أنه أمر محمود أو أمر مذموم، أو يطلع بحقيقة زجر الطير على مستقبل الحال. فهذا نوع من الجبت، وهو السحر. لما ذكرت لكم أن معنى الجبت هو الشيء المرذول المطرح الذي يصرف الواحد عن الحق. والسحر شيء خفي يؤثر على النفوس، والعيافة من التأثر بالطير وبزجرها وبانتقالها من هنا إلى هنا أو بحركتها، شيء خفي دخل في النفس فأثره عليها من جهة الإقدام أو الكف، فصار نوعا من السحر لأجل ذلك. وهو جبت لأنه شيء مرذول أدى إلى الإقبال أو الامتناع. والطيرة أعم من العيافة، لأن العيافة على حسب تفسير عوف وهو أحد تفسيراتها متعلق بالطير وحده، وأما الطيرة فهو اسم عام لما فيه تشاؤم أو تفاؤل بشيء من الأشياء. وسيأتي باب مستقل لذكر أحكام الطيرة وصورتها وما يقي منها، يأتي إن شاء الله تعالى. وحقيقة الطيرة أنه يرى شيئا كان في الأول من الطير تحرك يمينا أو يسارا، فلما رآه تحرك يمينا قال: هذا تفاؤل أنني سأنجح في هذا العمل أو في هذا السفر. وإذا رآه تحرك شمالا قال: هذا معناه أني سأنضر في هذا السفر أو سيصيبني مكروه، فرجع. قد قال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قد يتشائم بحركة شيء، بكلمة يسمعها، بشيء في الجو، بتصادم سيارة أمامه، بسواد في الجو حصل أمامه أو في ذلك اليوم الذي سينتقل فيه، أو تفاءل بشيء حصل له في أول، تشاءم بشيء حصل له في أول زواجه ونحو ذلك من أنواع التشاؤم، أو التشاؤم بالأشهر أو بالأيام، هذا كله من أنواع الطيرة. ومتى يكون طيرة؟ إذا رده عن حاجته أو جعله يقبل عن حاجته. فإذا تشاءم، وذلك التشاؤم حينما سيطر على قلبه جعله يقدم أو يحجم، فإنه يكون متطيرا. وكذلك في باب التفاؤل، إذا رأى شيئا فجعله ذلك الشيء يقدم، ولولا ذلك الشيء أنه رآه لما جعله يقدم، فإن ذلك أيضا من الطيرة، وهي نوع من أنواع التأثيرات الخفية على القلوب، وذلك ضرب من السحر. وأما الطرق فهو مأخوذ من وضع طرق في الأرض، وهي الخطوط، فيأتي بخطوط متنوعة ويخطها في الأرض، خطوط كثيرة ليس لها عدد، ثم يبدأ الكاهن الذي يستخدم الخطوط فيمسح خطا خطا، أو يمسح خطين خطين بسرعة، ثم ينظر ما بقي فيقول: هذا الذي بقي يدل على كذا وكذا، هذا الذي بقي يدل على أنك ستغتني، يدل على أنك سيصيبك كذا